Book 2 94 94 حروف العطف 1 سايتلي 1 انتظر حتى يتوقف المطر Pagaidi, kamēr pārstās lietus. انتظر حتى انتهي. Pagaidi, kamēr es pabeigšu. انتظر حتى يعود. Pagaidi, kamēr viņš atnāks atpakaļ. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Es gaidu, kamēr mani mati būs sausi. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Es gaidu, kamēr beigsies filma. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Es gaidu, kamēr luksoforā būs zaļā gaisma. متى ستسافر للإجازة؟ Kad tu dosies atvaļinājumā? حتى من قبل الإجازة الصيفية. Vēl pirms vasaras brīvdienām. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Jā, pirms vēl sākas vasaras brīvdienas. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Salabo jumtu pirms sākas ziema. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Nomazgā rokas pirms tu sēdies pie galda. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Aizver logu pirms tu ej ārā. متى ستأتي إلى البيت؟ Kad tu nāc mājās? هل بعد الدرس؟ Pēc nodarbībām. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Jā, kad beidzas nodarbības. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Pēc nelaimes gadījuma viņš vairs nevarēja strādāt. من بعد ما فقد الشغل، ذهب إلى أمريكا. Pēc tam, kad viņš zaudēja darbu, viņš devās uz Ameriku. من بعد ما ذهب إلى أمريكا، أصبح ثرياً. Pēc tam, kad viņš bija devies uz Ameriku, viņš kļuva bagāts.